وقد قال العلماء إن أمارات الغفلة وعلامات الشقاء ثلاثة، أمارات الغفلة وعلامات الشقاء ثلاثة: عدم الاشتياق إلى الجنة، وعدم الخوف من النار، وعدم الخشية من لقاء الله. فإذا وجد عبد لم يدر في خلده ولا في قلبه يوم أن يشتاق إلى الجنة، ولم يدر في خلده ولا قلبه يوم أن يخاف من النار، ولم يقع على خاطره يوما من الدهر أن يخشى المقام بين يدي الله، فهذا عياذا بالله في الذروة من الشقاء والمنتهى من الغفلة. وغيره كل بحسبه. فإذا عظم اشتياق المرء المؤمن للجنة، وعظم خوفه من النار، وعظمت خشيته من لقاء الله، واستحيا من ذل الوقوف بين يدي ربه، فهذا إلى السعادة وإلى النجاة أقرب، وإلى ركب أهل الإيمان أدنى، بخلاف الأول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد ذكروا أن رجلا كان مولعا بالسباق، وثمة سبق لخيل أبطى عنه، فقابل رجلا من الصالحين قد خرج من المسجد غاد إلى بيته، فلقيه هذا وهو ذاهب إلى المضمار، فظن الذاهب إلى المضمار أن العائد عائد من السباق، وفي نفس هذا الذي يريد أن يذهب من الشوق إلى أن يعرف ما الذي حصل في المضمار، فقال له: من السابقون؟ يقصد من الخيل. فقال المجيب: المقربون. فهذا يسأل عن شيء، وهذا أجاب عن شيء. هو يقصد من السابقون، من سبقت من الخيل، وهذا أخذ الآية، الله يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فكل أحد إذا تكلم، إذا أفصح، إنما يفصح عما أضمر في فؤاده وانطوت عليه سريرته، كما وقع من هذا. والمقصود أيها المباركون قول الله عز وجل: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.